وانزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من ساعته فسكتنا فرفع عنه واني لا تبين السرور في وجهي وهو يمسح جبينه ويقول البشرى يا عائشة. فقال فقد انزل الله براءتك. قالت وكنت اشد ما كنت غضبا. فقال لي يا بواي قومي إليه. فقلت لا والله لا أقوم إليه ولا أحمده ولا أحمدكما ولكن أحمد الله الذي أنزل براءتي ولقد سمعتموه فما أنكرتموه ولا غيرتموه. وكانت عائشة تقول أما زينب بنت جحش فعصمها الله بدينها فلم تقل إلا خيرا. وأما أختها حمنة فهلكت في من هلك. وكان الذي يتكلم فيه نصفه وحسان بن ثابت والمنافق عبد الله بن أبي بن سلول وهو الذي كان يستويه ويجمعه وهو الذي تولى كبره منه وهو وحمنا. قالت فحلف أبو بكر أن لا ينفع مصطفى بنافعة أبدا. فأنزل الله تعالى في هذه الآية ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة إلى آخر الآية يعني أبا بكر أن يؤتوا للقربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله يعني مصطفى إلى قوله ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قال أبو بكر فلا والله يا ربنا إنا لنحب أن تغفر لنا. وعاد له بما كان يصنع. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث هشام بن عروة وقد رواه يونس بن يزيد ومعمر وغير واحد عن الزهري عن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص الليثي وعبيد الله بن عبد الله أنا عيش هذا الحديث أطول من حديث هشام بن عروة وأتم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ رحمه الله في كتابه التفسير في كتاب التفسير من جامعه وقد دخلنا في تفسير سورة النور وذكرنا أن سميت سورة النور لذكر الآية الله نور السماوات والأرض وسميت سورة النور وتقدم أولها. والآن نحن في حديث الإفك والإفك الكذب. الإفك هو حديث الكذب وكان مشهورا وكان في شعبان وكان في غزوة المريسيع سنة 6 من الهجرة. المريسيع اسم للماء كما تقدم وبني المصطلق اسم للقبيلة كما تقدم. وإذا رأيت في السير قال غزوة المريسيع أو غزوة المصطلق فهو واحد. القبيلة اسم المصطلق والبئر يسمى المريسيع دائما يذكرون في المغازي هكذا. الشاهد أن الزهري رحمه الله رواه عنه أكثر من 300 نفر ورواه هو عن 6 من الصحابة رضي الله عنهم. روى حديث عائشة عن 6 من الصحابة كلهم يروون عنها مشابهة حديثها هذا. تقول رضي الله تعالى عنها إنها لما غزا الرسول غزوة المريسيع وانتهى ورجع قافلا أتت إلى عقد الله فقدته فذهبت تلتمسه في مكانها التي ذهبت تقضي حاجتها فيه فلم تجده فرجعت ولم تجد الجيش. الجيش راح خلاص ووجدت العرق في محل جملها. وكان النساء لا تأكل اللحم خفيفة شالوا الهودج ووضعوا على الجمل لا يدرون حسبونها فيه وهي ليست فيه. ثم لما تحدث الرسول عادة يباري ناقته وجملها ويتحدث معها لما لم تجبه ولم يسمع أحدا شك في أن الهودج ما في أحد نزل عليه الصلاة والسلام ونزل الجيش حتى جاء معطل صفوان بن معطل على ناقته فعرفها فأركبها على الشداد على الرحل وصار يقود بها حتى وصل الجيش وأدخلها إلى محل الجيش. فالشاهد أن الناس الشيطان حريص الشيطان لعنه الله حريص على الإفك وعلى الكذب وعلى إشراب الناس وعلى أن يشيل الناس إلى الشر وأن يقحمهم في الشر. فصار الناس يتكلمون من ذلك الساعة حتى لما وصلوا المدينة صار أكثر وأكثر عدد المنافقين خلق رئيس عبد الله بن أبي بن سلول وهو يبغض الرسول ومنافق فكيف عاد زوجة الرسول خلاص صار يمشي في الشوارع ويتكلم عبد الله بن أبي والمنافقين معه حتى طار الحديث فطار مطار جديد. الله الشاهد أنها لم تعلم. عائشة تقول أنها لم تعلم خرجت مع مصطفى بن أثاثة وهو قريب لأبي بكر الصديق رضي الله عنه من جهة النساء فخرجت معها. كان النساء ما يقضن حاجتهن في البيوت يخرجون إلى برا ويقضون حاجتهم برا في الصحراء ثم ترجع ما يقضون حاجة في البيوت ما فيها حمامات ولا فيها دورة مياه. تطلع المرأة من الليل إلى الليل يطلع 2-3-4 جميع ثم يقضون حاجتهم يرجعون وهكذا. أما الرجال فهم يقضون حاجتهم في أي مكان يريده. شاهد أنها خرجت ليلة مع أم مصطح، فعذرت أم مصطح بمرتها، عذرت حكمة من الله تعالى، فقالت تعيس مصطح، فقال تعيس كيف تعيس مهاجر، فجاءت مهاجرا إلى الله ورسوله تسبينه ابنك، عشرت الثانية ثم عشرت الثالثة، فقالت أما سمعت ما يقول مصطح وغيره؟ قالت لا ما سمعت فيه، تقول قالت كذا وكذا وكذا وكذا، أو قد قالوا هذا؟ قالت نعم، قالت اللي أجده في بطني بنزله راح، خلاص انتهى ارتفع وراح. تقول فرجعت إلى بيت الرسول عليه الصلاة والسلام وجلست ذاك الليلة لا يرقى لدمع ولا أكتحل بنوم، ثم ذهبت إلى أبي بكر الصديق، استأذنت الرسول عليه الصلاة والسلام أن يأذن لي، فأذن لي في أن أقعد في بيتي أبي بكر أبي وأمي، فأتيتهما فوجدت الخبر ما اكترثوا به، لأنه ناس تكلموا، وما دام تكلموا من يسد أفواه الناس؟ وادي إن انفجر عليك من يسده؟ ما أحد يقدر يسد أفواه الناس. وأم الرومان عاقلة، عاقلة بمعنى الكلمة رضي الله عنها، أم عائشة عاقلة، لما أتتها تقول لنا أمي ما اكترثت بشيء، ما اكترث في الكلام هذا. قال يا قالت يا بنيتي لا تحزني ولا تجزعي، ما فيه امرأة حسنة جميلة عند رجل لها ضرائر إلا حسدوها، الضرائر يتكلمون فيها لازم، وإذا تكلم الضرائر تكلم الناس، فأنت حسنة ومحبوبة عند الرسول عليه الصلاة والسلام، فلازم من الحسد، لازم يحسدونك ويتكلمون فيك ضرائرك، أنت لك ثمان، أنت التاسعة، كلهم يحسدونك، فلماذا هذا الجزع؟ لا تجزعين. تقول لكن أنا الكلام هذا، الكلام هذا ماش بعيد بعيد كل البعد. تقول فكنت أبكي أبكي لا يرقى لدمع ولا أفتحل بنوم، حتى خطب الرسول هذه الخطبة التي ذكرها الترمذي رحمه الله، وطلع إلى المنبر وقال من يعذرني من أهلي أيها الناس، من يعذرني من من من الناس تكلموا بأهلي وأنا لا أعلم على أهلي خيرا ولا أعلم على من اتهموه خيرا شرا، لا أعلم على أهلي شرا ولا أعلم على من اتهموا صدوان بن معطل شرا، والله ما يدخل بيتي إلا وأنا حاضر ولا يسافر إلا وأنا معه إلا وهو معي إلى آخره، فمن يعذرني؟ قام سعد بن معاذ رضي الله عنه رئيس الأوس قال يا رسول الله نحن نعذرك، نقتل اللي تكلموا نقتلهم. فقام سعد بن عبادة، أبهمه الترمذي رحمه الله وهو سعد بن عبادة رئيس الخزرج، فقال كذبت يا سعد، ليه هذا رئيس الأوس وهذا رئيس الخزرج؟ والله ما تقدر تقتل أحد ولا تفعل ولا تفعل. فقام القبيلتان الأوس والخزرج من الجاهلية يتقاتلون، الأوس والخزرج يتقاتلون من الجاهلية، الأوس تقاتل الخزرج، والخزرج يوم لهم ويوم عليهم، ويأتي اليهود يقولوا إننا ننصرك، بيأتي نبي تنتصرون معه أو شيء من هذا. الشاهد أن الأوس والخزرج صار فتنة، فسكتهم الرسول عليه الصلاة والسلام وأطل فتنة ذلك اليوم، وانتهى الأمر بهذا. ثم جاء عصر من العصور، دخل الرسول على أبي بكر الصديق، إنما استشار الجارية بريرة رضي الله عنها، استشار بريرة ماذا تقولين بعائشة يا بريرة، أنت خادمتها والليل والنهار وأنت معها. قالت والله يا رسول الله ما أعلم إلا خيرا، والله شابة وغافلة تأتي الداج أنت أكل عجينتها ولا تفهم شيء ولا تعرف شيء ولا تعمل عن شيء، ولا أشهد عليها إلا خيرا. فزجرها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال قولي اصدق الرسول، علي بن أبي طالب زجرها، وأبهمه الترمذي رحمه الله هنا، وهو علي بن أبي طالب زجر بريرة اصدق الرسول، اصدقي اصدق إيش؟ والله إنها أبر من الذهب الأحمر، والله إنها أصفى من الذهب الأحمر، هذا صدقي عندهم. فقال استشار الرسول عليه الصلاة والسلام الصحابة، فزيد بن ثابت رضي الله عنه أثنى عليها خيرا وقال زوجتك يا رسول الله والله ما نعلم عليها ولا سمعنا إلا خيرا. أما علي فقال يا رسول الله النساء سواها كثير، يعني ما ليش تهتم هذا الهم وليش تمسك هذا الاهتمام وليش تحث الناس، النساء سواها كثير، يعني معناه طلق أو خذ غيرها. فحقدت على علي رضي الله عنه، عائشة حقدت علي أول أنه ذكر بريرة، وثانيا أنه قال للرسول النساء سواها كثير، يعني يعرض لطلاق عائشة وزواج غيرها. فالشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج يوما عصرا فأتى إلى بيت أبي بكر فقال فحمد الله، تقول عائشة كنت أبكي الليل والنهار أبكي قرابة شهر تبكي لا يرقى لدمع ولا أكتحل بنوم شهر كامل، حتى خاف أمي علي أن أهلك. تقول فدخل الرسول عليه الصلاة والسلام وسلم ثم جلس ثم حمد الله وأثنى عليه، ثم قال يا عائشة إن كنت اقترفت ذنبا فتوبي، ربنا يتوب بالتوبة مفتوح، توبي إلى الله وربنا يتوب عليك، وإن كنت ما اقترفتي فسينجيك ربنا تعالى وتقدس. تقول قلت يا أبي أجب الرسول، قال وش أقول ما عندي شيء أقوله، يا أمي أجب الرسول ما أقوله. تقول أنا التمس اسم يعقوب عليه الصلاة والسلام فراح عني ذهب عني، قلت والله ما مثلي ومثلكم إلا كمثلي أبي يوسف، تقول راح عني اسمه أبي يوسف. صبر جميل، فصبر جميل، والله مستعان على ما تصفون. إن قلت شيئا، إن قلت إني فعلت صدقتموني وراحت طارت، وأنا لم أفعل، ما حصل شيء لله الحمد والشكر. وإن قلت ما فعلت ما اشطار خبر طار ما تصدقوني، لكن ما مثلي ومثلكم إلا كمثل أبي يوسف. صبر جميل، فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. تقول والله ما مضى دقائق إلا نزل الوحي، ما مضى دقائق إلا نزل فرج من السماء تعالى وتقدس، ربك تعالى وتقدس يفرج كرب، وربنا فعل هذا لإعزاز أبي بكر ورفعته هو وعائلته، هو وعائلة أبي بكر الصديق ارتفعوا، ارتفع شأنهم بنزول براءة عائشة، وارتفع شأنهم بالهم والغم اللي نزل عليهم شهرا كاملا، غم وهم وكرب، الناس يتكلمون ويكذبون في لحومهم ويسبونهم، وهم وهو صابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أفضل أمة محمد ومع هذا يسب ويغتاب ويتكلم الناس فيه، هذا كله رفعة، رفعة من الله. قل الله تعالى تقدس لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. يقول ثم لما نزل الوحي، تقول عائشة رضي الله تعالى عنها لما نزل الوحي من السماء على رسول الله عليه الصلاة والسلام عرفت النزول، عرفت أنه نزل عليه الوحي، فسكتنا جميعا. تقول ما أخذ إلا يمكن أقل من دقيقتين أو ثلاث إلا سري عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان يثبت العرق عن جبينه وهو مسرور، وجهه مثل صفحة الفضة رشت بذهب. تقول مسرور يضحك، بشرى يا عائشة، أبشري يا عائشة أبشري. تقول والله ما ظننت أن الله ينزل بي قرآن، ولكن يرى رؤيا الرسول، يرى رؤيا أو يحدث حديث أو شيء، أما أن ينزل قرآن يتلى إلى يوم القيامة كانت نفسي أحقر من ذلك. تقول عائشة كانت نفسي رضي الله عنها كانت نفسي أحقر من ذلك، ما كنت أظن أن رب السماوات والأرض ينزل براءتي في كتاب يتلى إلى يوم القيامة. يقول والله نفسي كانت أحقر من ذلك، لكني أقول ربما أن الرسول يرى رؤيا عليه الصلاة والسلام أو يحدث بشيء أو يأتي جبريل أو شيء من هذا. الشاهد نزل القرآن في سورة النور أولها إن الذين إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. عاد عائشة تفصل الناس، تبي تفصل الناس، تقول أما زينب ضرتي زوجة الرسول بنت جحش فمن الورع والتقوى لا تتكلم بشيء مرة واحدة. زينب عصمها الله بالورع والدين والتقوى، أما أختها حمنة بنت جحش فهي مع الناس، هلكت مع من هلك. الشاهد أن الله أنزل هذه الآيات العشر أو 11 آية كلها في شأن عائشة رضي الله تعالى عنها. ولما كملت الآيات ونصرح الله الأمة المؤمنون، وظن المؤمنون بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إذ بهتان عظيم، سبحانك هذا بهتان عظيم. وذكر أن المؤمن لا يتكلم بهذا، تقولوا بأفواهكم هذا لا يقوله مؤمنون، يعني أنتم أيها المؤمنون احرصوا أن تعودوا إلى مثل هذا الكلام هذا، فهذا بهتان عظيم وأثق عظيم. إلى آخر الآيات التي قصها الله علينا تعالى وتقدس في سورة النور. تقول عائشة لما انتهى الرسول عليه الصلاة والسلام من تلاوتها ورأيت النور في وجهي، ما الذي قال أبوي؟ قال لأبي قومي حبي رأس الرسول ولا قبلي خشمه. وهم كذلك لا، الرسول عليه الصلاة والسلام مع الناس تكلم مع من تكلم وشك مع من شك، لكن أقوم وأصلي لربي الذي أنزل من فوق سماوات من فوق سبع سماوات براءتي أصلي له شكرا. عرف الحق لأهله، عرف الحق لأهله، نعم اشكري ربك، عرف الحق لأهله، عرفت الحق لأهله، فقامت وصلت ركعتين لرب العالمين. الرسول تقول ما تعرفته، والحمد لله نزلت الآيات تتلى إلى يوم القيامة. إن الذين جاءوا بالأفك عصبة منكم لا تحسبوه يا أبا بكر شرا لكم بل هو خير لكم، هو خير للرسول أيضا عليه الصلاة والسلام. الذي تولى كبره يقال إنه حسان ويقال عبد الله بن أبي بن سلول المنافق هو المنافقين، وتولى كبره منهم له عذاب عظيم. ومما يدل على أنه حسان أنه جاءها بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام فقال عروة بن الزبير هذا حسان الذي جاء به تولى كبره، هذا حسان جاءك يا عائشة الذي هو أعمىك اليوم عن بصرك. قالت لا تسب حسان يا عروة، لا تسب حسان يا عروة، هل ترى ما هو فيه؟ هل رأيت بصره فقد؟ فقد بصره، وهل أعظم من فقدان البصر؟ هذا اللي تولى كبره فقد بصره، وليس أعظم مصيبة من فقدان البصر. وإنه قال بيتا من الشعر لا أزال أحبه، لا أزال أحب حسان حتى لو قال ما قال. فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم فداه، يعني يفتي نفسه وأبوه وجده منكم يا المشركين. فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم فداه، يقول لا أزال أحبه لهذا البيت لأنه فدى نفسه ووالده وجده بالمشركين، فدى الرسول بأبيه بنفسه وأبيه وجده، فلا أزال أحبه. هذا إنصاف من عائشة رضي الله تعالى عنه. عاد حسان رضي الله تعالى بعد ذلك قال حصان رزان لا تزن بريبة وتصبح غرسة من لحوم الغوافل. قالت متى عاد هذا يا حسان؟ حصان يعني عائشة يمدحها، حصان رزان لا تزن بريبة وتصبح غرسة من لحوم الغوافل، غرسة يعني جائعة من لحوم الناس ما تتكلم بالناس. فدح عائشة بأبيات كثيرة رضي الله عنها وأرضاها. نعم نعم. إيش فبلغ تقول عائشة إن الأمر اللي يقول الناس ويتكلم الناس به بلغ صفوان بن معطل، فقال سبحان الله سبحان الله، والله ما كشفت ثوبي على امرأة من ولدت إلى يوم هذا، ما كشفت ثوبي على امرأة، يعني لا حلال ولا حرام. ويقال إنه عني لا يأتي النساء، والله أعلم. نعم. تقول عائشة أن صفوان هذا قتل شهيدا في سبيل الله، صالح من الصالحين رضي الله عنه، وأثنى عليه الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قالت فحلف أبو بكر ألا ينفع مصطح لهذه. عاد يقول رب العالمين لما حلف أبو بكر أنه لا ينفق على مصطح وهو قريبه من النساء، من جهة النساء قريب لأبي بكر من جهة النساء، حلف أن لا ينفق عليه، ليه يتكلم بعائشة؟ فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا نعم. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة، يعني أنت الغني، أنت أبي بكر أنت غني ومغنيك الله، ولا يأتل يعني لا يحلف أولو الفضل والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال أبو بكر بلى والله يا ربي، بلى وعزتك وجلالك، إني لو أحب أن تغفر لي. فرجع في نفقتي على مصطح، كان منعها لأنه تكلم بعائشة، لكن لما نزلت هذه الآية ترجي لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى، ربنا يترجى أبا بكر الصديق، ولا يأتلي أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا إلى القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال أبو بكر والله إني لأحب أن يغفر الله لي. فرجع في نفقته على مصطح بن أثاثة التي هو قريبه من جهة النساء. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. يقول أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، حديث حسن في البخاري ومسلم، وفيه طول في مسلم، طول كثير غير ما ذكر الترمذي. مسلم بدأها من الأول، بدأ الإفك من حديث الزهري، وروى من رواه عن الزهري، عد من رواه عن الزهري وعد من روى عنهم الزهري من الصحابة قريب ستة اللي حدثتهم عائشة. نعم. قال غريب من حديث هشام بن عروة. يقول غريب من حديث هشام بن عروة. نعم. قد رواه يونس بن يزيد وغير واحد. يقول قد رواه يونس بن يزيد ومعمر بن راشد وغير واحد عن الزهري، كثير لروى عن الزهري، كثير لروى الحديث هذا عن الزهري كثير، والزهري رواه عن ستة أو أكثر من الستة. نعم. وسعيد بن المسيب رواه عن سعيد بن المسيب وسعد بن أبي وقاص ومن وعلقة بن مارد الدمان بن أبي وقاص. نعم. وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما نزل عذري قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك وتلى القرآن، فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا حدهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار، محمد بن بشار أبو بكر بندار قال حدثنا ابن أبي عدي قال حدثنا محمد بن أبي عدي يعني ابن أبي عدي اسمه محمد بن إبراهيم. قال حدثنا محمد بن إسحاق محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي قال عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن أبي بكر الصديق. نعم عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن أبي بكر بن نعم عن مين عن عروة عن عروة بن الزبير عبد الله بن أبي بكر إذن عبد الله يمكن ابن أبي بكر غير عبد الله بن أبي بكر الصديق. قال حدثنا عروة بن الزبير عن عائشة عن عائشة رضي الله تعالى عنها في الحديث نفسه. نعم قالت عن عمرة عن عمرة عن عمرة عن عمرة بنت عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عمرو بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة بن سعد بن زرارة عن عائشة عن عائشة رضي الله تعالى عنها. كثير اللي روى عن عائشة هذا الحديث كثير أكثر من 20 نفر واللي روى عن الزهري أكثر من 30 نفر أو أكثر. الشاهد أنه اشتهر شهرة فوق التصور وحتى برأت عائشة لما نزل القرآن خلاص اشتهرت شهرة. يقول الترمذي رحمه الله أنه أتى برجلين يقال أن حسان ومصطح فجلدهم وامرأة وهي حمنة. أما المنافقون فهم كفار ما يحتاجوا يجلدون. الكفر أكبر من الذنوب الكفر أكبر من الذنوب. إنما جلد من بات عائشة أمه اللي هو مصطح وحسان وامرأة وقالوا لها حمنة هذولا جلدهم الحج والباقين ما يجلدون لأنهم كفار. والكافر والكافر لا ذنب بعد الكفر لا ذنب بعد الكفر يغطيه الكفر. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. يقال أنه لم يجلد أحد عليه الصلاة والسلام يقال أنه لم يجلد أحد ولم يعاتب أحد. القرآن نزل وتبور الله عائشة بالسور بالآيات وكفى. نعم. باب تفسير سورة الفرقان. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن واصل عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال قلت ثم ماذا؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال قلت ثم ماذا؟ قال أن تزني بحليل تجارك. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. قال وحدثنا بندار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن منصور والأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله باب تفسير سورة الفرقان. انتهى من سورة النور وأتى تفسير سورة الفرقان وذكر آية الزنا أنه المؤمنون وأنهم يؤتون الزكاة وأنه ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وعمل عملا صالح فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. انظر المصدر إلى صدر بميم فمعناه التأكيد فإنه يتوب إلى الله متابا يقع موقع عظيم عند الله تعالى وتقدس. فذكر تعالى هذه السورة في سورة الفرقان وذكر تفسيرها الترمذي رحمه الله. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان بن الثوري قال حواصل الأحدب قال عن أبي وائل شقيق. نعم عن عمرو بن شرحبيل عن عمرو بن شرحبيل قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه انه قال اي الذنب اعظم يا رسول الله. نعم قال ان تجعل لله ندا وهو خلقك. ان تجعل لله ندا وهو خلقك. ولهذا ربنا تعالى وتقدس يقول انا وعب خلقي انا وعبادي في نبأ عظيم. اخلق ويعبد غيري وارزق ويشكر سواي. خيري اليهم نازل وشرهم الي صاعد. اتحبب اليهم بالنعم ويتبغضون الي بالمعاصي. لا حول ولا قوه. الشاهد يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك وحده تفرد بخلقك وحده لا شريك لك. قال ثم أي قال قال أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك. خشية أن يأكل معك. ذكر الله الأولاد في سورتين. قال هناك ولا تقتل أولادكم خشية إملاق يعني لأجل فقد سينزل وهو في سورة الإسراء ولا تقتل أولادكم من إملاق النزل، يعني من فقر النزل. ففي سورة الأنعام ولا تقتل أولادكم خشية إملاق، يعني خشية الفقر، لا تقتل عيالك خشية، كان العرب يقتلون البنات خشية العار ويقتلون الأولاد خشية الفقر. فنهاهم رب العالمين في سورتين في الأنعام وفي الإسراء، وهناك قال ولا تقتل أولادكم خشية إملاق، يعني تخشون من الفقر ينزل بكم، لا تقتلوهم، ربك يرزقك ويرزقهم، اللي رزقك انت ونبتك انت يرزقهم وينبتهم. وهناك يقول ولا تقتلوا أولادكم من إملاق النزل، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، يعني من فقر النزل، فلا تقتلوا أولادكم خشية الفقر ولا تقتلوهم من فقر النزل، فربك هو اللي يرزق هذا وهذا تعالى وتقدس. نعم. إن تقتل أولادك خشية أن يطعم معك. نعم. قال قلت ثم ماذا؟ قال أن تزني بحليلة جارك، لأن يزني الرجل بعشر نسوة أهون من يزني بحليلة جاره، لأنها بين يديك، حليلة جارك زوجة جارك الإنسان بين يديك، تراها وهي طالعة وهي داخلة وهي ذاهبة وهي داخل بيتك تزور أهلك وهي داخل بيتها، تراها في هذا ومتيسرة. فحليلة الجار الزنا بعشر أهون من الزنا بحليلة الجار، أو أنها خيانة لجارك الإنسان، والجار له حقوق وله أمانات عندك الإنسان، لا بد أن يأمن بوائقك شرورك وبوائقك، لازم أن يأمنها جارك، ولا ما أمن ما أمن، والله لن يؤمن من لم يأمن جاره بوائقه، والله لن يؤمن من لم يأمن جاره بوائقه. فهي أمانة عندك، زوجة جارك أمانة عندك، ولكنها قد تتيسر، فلهذا جعلها الله تعالى أن ينظر إلى امرأة جاره أو ينظر إليها أو يتفرسها أو يكلمها بأشياء مريبة. حليلة جارك لابد ترى أنها مثل أختك الإنسان، مثل أختك التي هي تحرم عليك، فأن يزني بحليلة جارك. قال قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. نعم. قال وحدثنا بندار، ثم قال الترمذي رحمه الله وحدثنا بندار، أبو بكر الذي هو محمد بن بشار بندار، قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال حدثنا سفيان الثوري، قال حدثنا منصور بن المعتمر والأعمش بن سليمان بن الأعمش، قال سليمان الأعمش قال عن أبي وائل شقيق بن سلمة، قال عن عمرو بن شرحبيل. والغريبة أن هذا السند فيه واسطة بين ابن مسعود وبين أبي وائل، عن أبي وائل يأخذ عن ابن مسعود مشافهة، لكن جائز أنه غاب عن حديث وحمله عن غيره. قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في مثل الحديث الأول، أن ابن مسعود سأل الرسول أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، تشرك بالله وربك هو اللي خلقك وأخرجك من بطن أمك مصروف عريانا طفل لا تفهم حاجة، قال خلقك تروح تشرك معه تحط معه شريك، هذا أعظم الذنب. قال ثم ماذا؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم أمك. قال ثم ماذا؟ قال أن تزاني بحليلة جارك. نعم، هذا الحديث الصحيح. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، لأنه في الصحيحين في البخاري ومسلم، حديث ابن مسعود في البخاري ومسلم عن شقيق بن سلم أبو وائل بدون واسطة. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا سعيد بن الربيع أبو زيد قال حدثنا شعبة أو واصل الأحدب عن أبي وائل عن عبد الله أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، وأن تقتل ولدك من أجل أن يأكل معك أو من طعامك، وأن تزني بحليلة جارك. قال وتلا هذه الآية والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. قال أبو عيسى حديث سفيان عن منصور والأعمش أصح من حديث وائل لأنه زاد في إسناده رجلا. قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة أو واصل عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نهوه. قال وهكذا روى شعبة أو واصل عن أبي وائل عن عبد الله ولم يذكر به عمرو بن شرحبيل. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا سعيد بن الربيع قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال عن واصل الأحدب قال حدثنا أبو وائل شقيق عن عبد الله بن مسعود بدون واسطة، هذا الذي في الصحيحين بدون واسطة عن عبد الله بن مسعود. أبو وائل يروي عن عبد الله بن مسعود وهو من أصحابه دائما معه هو النخعيين، قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أن ابن مسعود سأل الرسول عليه الصلاة والسلام أي الذنب أعظم يا رسول الله، فقال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. نعم كل اللفظ الأخير غير أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك. وأنزل الله تعالى وتقدس هذه الآيات في سورة الفرقان في آخر سورة الفرقان، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله انظر الكرم والجود والعطف من رب العالمين على عباده إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله، لاحظ يبدل الله سيئات حسنات، الله يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، يقع موقع التوبة تقع من الله موقع، والمصدر إذا صدر بميم فهو آكد من كل شيء، فإنه يتوب إلى الله متابا، يقع موقع عند رب العالمين. فالشاهد أن هذه الآية نزلت تأكيدا لحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. قال أبو عيسى حديث سفيان عن مسعود والأعمش أصح من حديث واصل لأنه زاد في المسيرة. يقول أبو عيسى الترمذي حديث سفيان عن منصور والأعمش أصح من حديث الأحدب واصل الأحدب، لأنهم لم يذكروا واسطة بين عبد الله بن مسعود وبين شقيق بن سلام أبو وائل، فهذاك والأحدب ذكر واسطة والواسطة غلط، الواسطة خطأ، إنما الآن سليمان الأعمش وشعبة أصح من حديث الأحدب. نعم. قال وحدثنا محمد بن المثنى. ثم قال الترمذي وحدثنا محمد بن المثنى العنزي المقعد. نعم. قال حدثنا محمد بن جعفر. قال حدثنا محمد بن جعفر غندر. قال حدثنا شعبة. قال حدثنا واصل الأحدب عن أبي وائل. عن أبي وائل عن عن عبد الله بن مسعود، يعني أن أبو وائل أيضا وصله عن ابن مسعود بدون واسطة، عن وائل عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه نحو الحديث الأول، يعني أن للأحدب أيضا حديث موصول بدون واسطة، لكن الحديث الذي زيد فيه شخص هذا ضعيف. باب تفسير سورة الشعراء. قال رحمه الله حدثنا أبو الأشد أحمد بن المقدام العجلي قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سفية بنت عبد المطلب يا فاطمة بنت محمد يا بني عبد المطلب إني لا أملك لكم من الله شيئا سلوني من مالي ما شئتم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وهكذا روى وكيع وغير واحد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة نحو حديث محمد بن عبد الرحمن الطفاوي، روى بعضهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مذكرا مرسلة ولم يذكر فيه عن عائشة، وفي الباب عن علي وابن عباس. يقول الترمذي رحمه الله باب تفسير سورة الشعراء، وسميت الشعراء لأن الله ذكر فيها الشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا أستثنى ربنا منهم. الشاهد سميت الشعراء لأن الله ذكر فيها الشعراء، الشعراء يتبعهم ألم ترى أن الشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل واد إلى آخره. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا أبو الأشعث قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها، مع أن الحديث هذا قالت عائشة وهي أم 6 سنوات، ولكن حدثت به بعدما وصلت المدينة صارت تحدث به وتنجم، ولا هي نقلته عن غيرها، عائشة نقلته عن صحابي آخر، لأن الحديث اللي وصل وكون الرسول جمع الناس قبل أن يهاجر جمع الناس على الصفا وحذرهم وأنذرهم لما نزل قول الله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، قام على الصفا ونادى يا معاشر يا يا يا صباحا يا صباحا يا صباحا. وكان إذا أراد أحد أن ينذر أحد من جيش يصبحه ينادي وصباحا وصباحا، فيجتمع عليه الناس يقول الجيش سيصبحكم جماعة، الجيش سيصبحكم غدا الصبح، اهربوا اهربوا اهربوا أخذوا المكان أخذوا المكان فإن الجيش سيصبحكم. فالرسول فعل مثل ما يفعل منادي الناس اللي يحذرهم من جيش يصبحهم، فقال عليه الصلاة والسلام فوق الصفا وصباحا بدون صوته، فسمع صوته كل من في الوادي، كل قريش سمعوا صوته فاجتمعوا إليه. فقال يا قريش يا بني هاشم يا بني المطلب، أول قال يا قريش أنقذوا أنفسكم من النار، ثم قال يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، ثم قال يا بني المطلب أولاد عمه اللي هو منهم قبيلتيه أنقذوا أنفسكم من النار لا أغني عنكم من الله شيئا. ثم أخذ ينادي العباس وينادي صفية، ثم أخذ ينادي بنته فاطمة، نادى العباس وهو عمه ونادى صفية وهي عمته لا أغني عنكم من الله شيئا، أنقذوا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، لأن كفرتم ومتم كفار ما أغني عنكم من الله شيئا، ما أستطيع من حاجة. إبراهيم ما نفع أبوه لما مات كافرا، ما نفع أبوه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ما نفع مات أبوه كافر ما نفعه، لأن إبراهيم دعا ربه ألا يخزيه، دعا ربه لكن مات كافر. ثم يقال له يوم القيامة يا إبراهيم انظر إلى أبيك، فانظر إلى شالته سحابة شال بهوى شاله والدار. فالشاهد أن الرسول حذر قومه لما نزل قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، نادى الناس وصباحاه وصباحاه، لأن العرب كانت تنادي، العرب المقيمين في هذا المكان الذي سيصبحهم جيش تنادي وصباحا وصباحا، فإذا اجتمعوا قالوا الجيش يصبحكم غدا، الجيش بالمكان الفلاني يصبحكم غدا، فاهربوا فاهربوا، لأن العرب تهرب من مكانها يجي الجيش ما يلقى أحد لأنهم أنذروا خلاص. فيقول أنا أنذير لكم، أنا نذير بين يدي عذاب شديد، يا عباس يا صفية يا فاطمة بنت محمد أنقذوا أنفسكم، أنقذي نفسك بنت محمد ما تغني عنها، ما يغني عنها شيئا فكيف بغيرها، بنته الذي يوصل به ما يغني عنها شيئا فكيف بغيرها، كيف يغني عن غيرها ممن يغلون اليوم ويطرون الرسول ويغلون به ويرون أنه ينفعهم وأنه وهم أكفر خلق الله ما نفع. فاطمة ينادي بأعلى صوته أنه لا ينفع ابنته فاطمة ولا ينفع عمه العباس ولا ينفع صفية بن عمته إن لم تؤمن، إن آمنت فهي معه وإن كفرت فهو لا يغني عن أحد شيئا، الكافر لا يغني عنه شيئا. الرسول عليه الصلاة والسلام لقال لا أنقذوا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا. فقال أبو لهب عمه تبا لك ذلك اليوم، لهذا جمعتنا، هذا تنادينا وتجمعنا وتقول الكلام هذا، تبا لك سائر اليوم. فأنزل الله تعالى وتقدس تبت يد أبي لهب إلى امرأته حمالة الحطب، إلى قوله في جيبها حبل، يعني في عنقها حبل من جهنم من مسد. فأنزل الله في هذه الآيات، وبعد 7 أيام طلع فيه غدة نعوذ بالله في رقبته، ومات ميتة شنيعة جدا ما قدر أحد يقربه من عفونة جيفته وعفونة الدملة التي مات من أجلها، غدة في رقبته طلع دملة عفنت في المكان اللي هو فيه كله، حتى زحزحوه إلى حجارة في الجبل هنا، رموه في زحزحوه بعمد بعيدان طوال، زحزحون جسده حتى ألقوه في غار وحطوا حجر والحاج، لأنه يعفن ولا يقدر أحد يقربه من عفونة جسده نعوذ بالله. الشاهد أن الله عاقبه بعد 7 أيام أتته دملة أو غدة فقال فمات. رمي نعوذ بالله في الجبل، هل يسمونها بجبل أبي لهب، في غار بالعمد يدخل كيف ما يقدرون يصلون إليه من شعفونتي من عفوتي الدم لها الغدة التي انفجرت أعوذ بالله وعفنت بالمكان كله. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام حذر أقاربه وحذر عمته وحذر بنته أنه لا يغني عنها من الله شيئا، وهذا التحذير للأمة جمعة، لأمة محمد جمعة، لا تغلو في الرسول أو ترى أن الرسول ينفعك أو ترى أنه يضرك أو ترى أن الرسول يفعل كذا أو كل هذا دجل وكل هذا تسويف من الشيطان وتسويل من الشيطان. فالمؤمن يسلك السبيل الذي سلكه الصحابة اتباعا للرسول عليه الصلاة والسلام، أخلص العمل لله واتبع سبيل رسول الله وأبشر بالجنة، وإلا فلا عمل لك، ما تخلص عملك ما لك عمل، ما تتبع الرسول ما لك عمل، اتبع ما قال الرسول. فالرسول أنذر عشيرته الأقربين فاطمة بنت أنذرها إن ما اتبعتيني فأنت لا أنا منك ولا أنت مني، لا أغني عنك من الله شيئا. معنى هذا أنه لا يغني الناس شيئا، لا يغني أحد شيئا. تقول أنا الرسول يفعل بيترك، هذا كله كذب ودجل وتسويم من الشيطان. اتبع الرسول، أخلص العبادة لله واتبع الرسول أبشر. هذان ميزانين للشريعة، إخلاص العمل لله واتباع الرسول. إذا لم تأتي بالاثنين فأنت لست مؤمن. نعم. نقول أبو عيسى الترمذي هذا الحديث اللي بين يدينا حديث حسن صحيح. نعم. يقول الترمذي رحمه الله وفي الباب عن علي بن أبي طالب، يعني أن الرواية عن علي هذا الصحيح، وأما عائشة فهي صغيرة لكن تروي عن صحابي مثلها. نعم. عن علي وابن عباس رضي الله، حتى ابن عباس صغير ذلك اليوم لكنه يروي عن غيره، لأن الرسول قال هذا الإنذار وهو في مكة قبل أن يهاجر. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا زكريا بن عدي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو الرقي عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فخص وعم فقال يا معشر قريش أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أملك لكم من الله ضرا ولا نفعا يا معشر بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أملك لكم من الله ضرا ولا نفعا يا معشر بني قصي أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أملك لكم ضرا ولا نفعا يا معشر بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أملك لكم ضرا ولا نفعا يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك ضرا ولا نفعا إن لك رحما سأبلها ببلالها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قريب من هذا الوجه يعرف من حديث موسى بن طلحة. وحدثنا علي بن حجر قال حدثنا شعيب بن صفوان عن عبد الملك بن عبيد عن موسى بن طلحة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نهوه بمعناه. يقول الترمذي رحمه الله مؤكدا ما سبق حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا زكريا بن عدي قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا عبد الملك بن عمير قال عن موسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع قريش وناداهم بأعلى صوته في الصباح في الليل، ناداهم في الليل لأن النذير ينذر القوم الذي نازلين في الليل فيصيح على جبل أو يصيح على ربوة ويقول يا صباحاه يا صباحاه، فإذا اجتمعوا إليه قال أنذركم جيش سيصبحكم، يعني ما تطلع الشمس إلا هاي جايين في بيتكم فهذا جايين إليكم فاهربوا، فتهرب العرب سمعوا النذير يهربون يأتي الجيش ما يلقى أحد. فالرسول فعل ذلك لأن الذي ينذرهم منه أعظم من كونه ينذرهم من جيش يصبح جهنم، ينذرهم من جهنم. فجمع فطلع على الصفا أعلى الصفا ونادى بأعلى صوت بالليل، والصوت بالليل يدوي يروح. فلما اجتمعوا عنده قال يا معشر قريش، عمم جميع قريش، قريش اسم لجميع من في الوادي، جميع من في مكة يجمعها قريش الذي هو خامس من أجداد قريش أو السادس من أجداد الرسول عليه الصلاة والسلام. قال يا معشر قريش انذروا إني نذير لكم بين عذاب شديد، يا معشر بني عبد مناف، يا معشر بني المطلب، يا معشر بني هاشم، يا معشر بني مناف أيضا تجمع قبائل قريش لأن مناف الجد الرابع للرسول. فالشاهد أنه سمى كل قبيلة باسم جدها، يا معشر كذا يا معشر كذا، حتى أتى إلى أقاربه العباس وصفية وفاطمة رضي الله تعالى وارضاها. يا فاطمة إن لك رحما ويا صفية إن لك رحما سأبدها ببلالها لكن لو نعنكم من الله شيئا أنقذوا أنفسكم من جهنم لو نعنكم من الله شيئا. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح. قال أبو عيسى الترمذي هذا الحديث حديث حسن صحيح لأنه في الصحيحين، الحديث هذا في الصحيحين في البخاري ومسلم. نعم. قال وحدثنا علي بن ثم قال وحدثنا علي بن حجر قال حدثنا سعيد بن صفوان شعيب بن صفوان قال حدثنا عبد الملك بن عمير قال عن موسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بنحو الحديث الأول، وهو أنه طلع على الصفا ونادى الناس واجتمعت قريش بكاملها لصوته وقال لهم أنقذوا أنفسكم يا معاشر قريش، إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، لو أني قلت لكم إن جيشا سيصبحكم صدقوني، قالوا ما عهدنا عليك من كذب، ما عهدنا عليك من كذب. قال لو قلت لكم إن جيشا يا قريش سيصبحكم هل تكذب؟ قالوا ما عهدنا عليك من كذب، ما كذبت، أنت المأمون وأنت الصادق، ما عهدنا عليك. قال أنذركم، أنا نذير لكم بين يدي عذاب شديد، لا جهنم أعظم من الجيش وما جيش، إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فصار ينادي قريش بقبائلها حتى وصل إلى أقاربهن. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا أبو زيد عن عوف عن قسامة بن زهير قال حدثنا الأشعري أنه قال لما نزل وأنذر عشيرتك الأقربين وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبعي في أذنيه فرفع من صوتي فقال يا بني عبد مناف يا صباحا. قال أبو عيسى هذا حديث قريب من هذا الوجه من حديث أبي موسى، وقد رواه بعض من عوف عن قسامة بن زهير عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ولم يذكروا فيه عن أبي موسى وهو أصح. ذاكرت به محمد بن إسماعيل فلم يعرف من حديث أبي موسى. يقول الترمذي رحمه الله وحدثنا قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا سعيد بن الربيع سعيد بن الربيع قال حدثنا عوف الأعرابي بن أبي جميلة قال حدثنا قسامة بن زهير قال حدثنا الأشعري قال حدثنا الأشعري قال قال لما نزل وأنذر عشيرتك الأقربين وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبعيه. يقول لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين وضع الرسول عليه الصلاة والسلام أصبعيه في أذنه. ليش؟ لأن الصوت إذا أذن المؤذن ووضع أصبعيه في أذنه يطلع له صوت له صدى، يطلع الصوت له صدى، لأنك إذا تكلمت الإنسان وأذنيك مفتوحتين يطلع الصوت نصه مع الأذنين، لكن لو سديتها بإصبعيك طلع الصوت كله ويصير له ندى. فجعل عليه الصلاة والسلام إصبعيه في أذنيه ثم نادى يا صباحاه يا صباحاه، يعني تعالوا أنذركم. لما اجتمعوا عليه قال هل تعلمون أني لو أقول لكم أن جيشا سيصبحكم تصدقوني؟ قالوا ما علمنا عليك من كذب. قال أنذركم بين أنا نذير لكم بين يدي عذاب شديد، إلى آخر القصة أنه نادى قريشا بأسمائها وقبائلها ثم تراها تحول إلى أقاربه، إلى صفية إلى فاطمة الأقاربين. لكم رحما سأبلها ببلالها، يعني الرحم سأصلها، الرحم بيني وبينكم سأصلها، لكن الإنقاذ من النار ما أقدر، الإنقاذ من النار ما لي قدرة، الكلام لله تعالى وتقدس والأمر والتصريف في رب العالمين. أسلموا انقذوا أنفسكم أنتم من النار. نعم. يقول أبو عيسى هذا حديث غريب، يعني وضع اليدين من الأصبعين والأشياء التي أتى بها زائدة، هذا غريب من هذا الوجه. نعم. قال وروى واصل ولا مين؟ ورواه بعضهم عن عوف. ورواه يقول الترمذي ورواه بعضهم عن عوف بن أبي جميلة الأعرابي قال عن قسامة بن زهير عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام مرسلا، يعني ما ذكر فيه يعني منقطع أو ما ذكر أبي موسى الأشعري يعني مرسل. وهو أصح ذكرت به إسماعيل. يقول الترمذي والإرسال في هذا السند الأخير هذا أصح، ولا في أصل الحديث الصحيحين، لكن الإرسال في هذا الحديث الأخير أصح، ذكرت فيه محمد بن إسماعيل البخاري فقال نعم فلم يعرف يعرف الحديث هذا أو السند هذا. نعم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين رب العالمين، اللهم صل على محمد.